بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الدخان، ومع الآية 37، وهي قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. معنى أهم خير أم قوم تبع، أي أن قوم تبع كانوا أقوى منكم، وكانوا أشد منكم، وملكوا أطراف الأرض، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. فمن أنتم؟ هذا كلام دقيق. لو أردنا أن نسحبه على حياتنا المعاصرة، إن كنت قويا لقد أهلك الله من هو أقوى منك، إن كنت غنيا لقد دمر الله مال من هو أغنى منك، إن كنت ذكيا لقد وقع الذكي في شر عمله. فالإنسان إذا توهم أنه على شيء فقد أشرك، لأن هذا الشيء لو أراد الله أن يمحقه محقه في طرفة عين، وليس لك أي حول ولا أي طول. يعني هذا المعنى معنى العبودية لله عز وجل. إذا كنت على شيء فمن فضل الله، إذا كنت على جانب من القوة فمن كرم الله، إن كنت على جانب من اليسر فمن إكرام الله لك. الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان قبل أن يعرف الله متى يطغى؟ أن رآه استغنى، أن رأى نفسه قد استغنى. فالقوة في المال، والقوة في العلم، والقوة في السلطان، هذه من شأنها من دون إيمان أن تحمل صاحبها على العدوان. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. معنى القوي أي أن القوة من دون إيمان خطرة، لأنها تهلك صاحبها. كيف تهلكه؟ توقعه في الغرور. القوة تحجب عن الحقائق، المال يحجب، التفوق العلمي في العلوم المادية تحجب. فهناك ثلاث قوى: قوة العلم، وقوة المال، وقوة السلطان. هذه من دون إيمان من شأنها أن تحمل صاحبها على الطغيان. لذلك الإنسان أحياناً بجهد جهيد يصل إلى قمة النجاح أحياناً، لكن بغفلة يسيرة يقع في الشرك فيعتد بنفسه ويقول: إنما أوتيته على علم عندي. فبلحظة واحدة وبغفلة يسيرة يصبح في الحضيض. ما الذي أهلكه؟ شركه. إذا قال أنا فقد هوى، إذا قال نحن، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فقد هووا. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقد هلك. إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه، الله عز وجل يعطي، يعطي ويمتحن. إن أعطاك شيء لا تنسى أن الله هو الذي تفضل عليك به، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا ملكت النعمة لا تنسى المنعم، إذا ملكت الذكاء لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى بقطرة دم لا يزيد حجمها عن حجم رأس دبوس تفقد ذاكرتك، ويختل عقلك، ويتوسط أهلك، كي يودعون الإنسان في مستشفى الأمراض العقلية بوساطة، بجهد جهيد. وكان قد اشترى هذا البيت، ورتبه ونظمه وأولاده يتوسطون كي يضعون أباهم في مستشفى الأمراض العقلية. نقطة دم إذا تجمدت في بعض أوعية المخ تنسى الذاكرة كلها، بتكون تحمل دكتوراه، محيت المعلومات كلها، زالت شخصية الإنسان كلها. أردت من هذه الأمثلة الإنسان إذا أعطى الله شيء وهو في نعمة القوة لا ينسى الذي أنعم عليه بهذه القوة، وهو في نعمة المال لا ينسى الذي أنعم عليه بنعمة المال، وهو في نعمة الصحة لا ينسى أن الله سمح له أن يعيش صحيحا. فإذا بقي في النعمة ونسي المنعم فقد أشرك، وإذا أشرك يؤدب. كيف يؤدب؟ يريه الله النعمة بفقدها لا بدوامها. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول: اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها، بدوامها لا بزوالها. أيها الإخوة الكرام، بالشكر تدوم النعم. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. كم منا واحد يدخل إلى بيته، بيت معه مفتاح بيت، معه مأوى، وكم ممن لا مأوى له. لو ذهبت إلى شرق آسيا ملايين الأسر تنام على قارعة الطريق، هو وزوجته أولاده، أو في القوارب. معك مفتاح، معك مأوى، لو وجدت ثمن الطعام هذه نعمة كبرى، أطعمك. سيدنا عمر استقبل عامله، رسول عامله على أذربيجان، فلما استضافه في بيته قال: يا أم كلثوم، ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. سيدنا عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين، فقال: هاتيه لنا. أكل مع ضيفه خبزا وملحا، ولما انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا. أنت حينما تأكل كم نوع الطعام؟ تأكل ألوان أحيانا في بعض الولائم. هل قلت: الحمد لله من أعماق أعماقك الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا؟ شكر النعمة في سعادة حينما تعرف قدر المنعم. يعني أي شيء بالجسم لو تعطل يجعل الحياة جحيما. الله عز وجل يحبك أن تشكره، يحبك ألا تنسى فضله، يحبك ألا تتعامى عن كرمه. وكان فضل الله عليك عظيما، وأكبر فضل أنه هداك إليه، عرفك بذاته، علم فيك الخير فأسمعك الحق. هذا فضل كبير. فلذلك يعني الإنسان لو وصل إلى شيء من القوة الله بيدمر أقوى منه. كلكم يعلم ويرى أحيانا مدينة من أرقى المدن، مدينة سياحية جميلة جدا، دخلها كالبحر، هي على البحر ودخلها كالبحر، زلزال في 3 ثواني يجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله كبير. إذا بلدة فسقت بدمرها، إذا إنسان فسق بزلزله، إذا إنسان تجاوز يبعث له مرض عضال. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية: أهم خير أم قوم تبع؟ قوم تبع يعني قوم سبأ، وتبع يعني كان ملكهم تبعا، والتبادعة ملوك اليمن، كما أن القياصرة ملوك الروم، والأكاثرة ملوك الفرس، والتبادعة ملوك اليمن. كان من هؤلاء الملوك ملكا صالحا أراد أن يغزو الجزيرة العربية، وصل إلى المدينة أعلمه بعض العلماء أن هذه المدينة مكان هجرة رسول سيأتي بعد حين، فامتنع عن غزوها. فلما وصل إلى الكعبة أنبئ أيضا أن هذه الكعبة بيت الله، فكساها وأكرمها. فالنبي الكريم كان يثني عليه لأن الأخبار تواترت في أنه كان صالحا، وبعض الروايات تؤكد أنه كان نبيا. بعض التتال أحد ملوك اليمن: أهم خير أم قوم تبع؟ تبع الله زمرهم بسد مأرب، لأنهم فسقوا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يعني الإنسان حينما يعصي لسان حاله يقول يا رب دمرني. أبدا، الآية حيرت العلماء، معقول إنسان يدعو على نفسه؟ بلادهم جنات، بساتين، أنهار، خيرات، إني أراكم بخير، وفرة المواد، رخص الأسعار، إني أراكم بخير. يعني البلاد متصلة كانت لشدة الرخاء والعمران والبساتين والماء والأنهار والينابيع، العمار متصل. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني يا رب دمرنا، اجعل أرضنا قاحلة، دمر هذه البساتين، جفف هذه الأنهار. كلام غير معقول. هذه الآية حيرت علماء التفسير. بعضهم قال الذي يعصي الله لسان حاله يقول يا رب دمرني. إذا هالبيت في معصية كأنك تقول يا رب دمر هذه الأسرة، يا رب امحق هذا الرزق. إذا دكان فيها بيع طيب وصار فيها معاصي، صار فيها غش، صار فيها كذب، صار فيها تحرش بالنساء، كأن صاحب هذه الدكان يقول يا رب امحق هذا الرزق، يا رب دمرني. هذا لسان حال العاصي شاء أم أبى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أيعقل أن يلتقط إنسان طفل ليكون له عدوا؟ هذه الآية أيضا حيرت العلماء. هي اللام لام التعليل، فاخترع علماء النحو إعراب لهذه اللام، قال هذه لام المآل. لا يعقل لإنسان أن يلتقط طفل ليكون له عدوا، لكن في النهاية ما الذي حصل؟ أن هذا الطفل سيدنا موسى هو الذي قوض عرش فرعون حينما دخل في البحر، فتبعه فرعون فأغرقه الله عز وجل. إذن أردت من هذا التفصيل، الإنسان في بيته مع زوجته مع أولاده في عمله لما بيعصي على علم، عرفان حاله عم يعصي، كأن لسان حاله يقول يا رب دمرني، يا رب امحق هذا الرزق، يا رب أنشب خلافا بيني وبين زوجتي. لما الإنسان يتطلع على غير زوجته ويطلق بصره بالحرام كأنه يقول يا رب دمر سعادتي الزوجية. الله بيخلق مشكلات تتصوره وبيتصورها، وبتتجاوز حدوده وبتتجاوز حدوده، إلى أن يقع الخلاف والخصومة ويدخل الشيطان فيحلف الطلاق لأتفه سبب، وشرد الأولاد، وكان بيت عامر بذكر الله صار بيت خرب. من المعصية، المعاصي تدمر. فلذلك أهم خير أم قوم تبع؟ في أقوى منك الله دمر. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. إذا اعتصمت بأقوى مخلوق من دون الله، ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه، أهويت الأرض من تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. لذلك كلمة زدت خوف من الله معناها عقلك كبير، كلما رجح عقلك ازداد خوفك، رأس كل الحكمة مخافة الله. لا تبعد، بس اسمع الأخبار، ترى كيف أن الله يدمر مدن، يدمر أقوام، يمحق أمم، يمحق تجارات، يعني شيء واضح جدا. هذه الأخبار إذا سمعتها عليك أن تسمعها بأذن موحدة، عليك أن ترى يد الله تعمل في الخفاء، عليك أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، عليك أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، عليك أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. عليك أن ترى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. عليك أن ترى أنه ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. إذا سمعت الأخبار وقرأت الأخبار فافهمها بعقل موحد، افهمها أن الله وراء كل شيء، وأنه بيده كل شيء، وأنه لا راد لمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. افهم هكذا ترى تفسير رائع. ممكن تشاهد مثلا حرب أهلية في بلد، تسمع أخبار خلال 10 سنوات عن التدمير وعن القتل وعن مئات الألوف، كذا مليون، الأبنية كلها مدمرة. ممكن تقرأ 100 تفسير لهذه الحرب، لكن لا تنسى تفسير الله لها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا تغيب عن تفسير الله عز وجل، لا تغيب عن القرآن الكريم، يعطيك تفسير أي شيء. حتى لو رأيت أمة متقدمة تتحكم بمعظم الشعوب، رخاء، بيوت رخيصة، مواصلات رخيصة، مركبات رخيصة، كل شيء فيها جميل، كلها خضراء، لا تغتر بهؤلاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تنسى القرآن الكريم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ما تنسى القرآن، لو قرأت القرآن كل يوم لعشت مع التفسير الصحيح لكل شيء، ما بتغتر أبدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فهذا القرآن الكريم حينما تقرأه تطمئن، يطمئن قلبك، ترتاح نفسك. كلام خالق الكون يقول لك أنا يا عبدي أفعل كذا وأفعل كذا. كن دائما مع التفسير الديني للأشياء. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يعني فسقوا وفجروا. من لوازم الفسق العدوان. الإنسان حينما تتحكم به شهوته لا بد من أن يعتدي على حقوق الآخرين. لو ضبط شهوته وفق منهج الله ما كان معتدي. لو ضبط شهوته حبه للمال أو للنساء أو للعلو في الأرض وفق منهج الله ما له معتدي ساعة إذن. ثم يقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما هو اللعب؟ هو العبث، يعني عمل لا طائل منه. لك لعبنا دق طاولة، شو طلع منا؟ حررت القدس، أسست مشروع، أخذت شهادة عليا، حليت مشكلة بلدك، شو عملت؟ ما معنى اللعب؟ عمل لا طائل منه، ما له ثمرة إطلاقا، عبث. اللعب هو العبث. ربنا عز وجل ينفي أن يخلق الأرض والسماوات لاعبا. بالكون ما في عبث، إله عظيم لا يعبث ولا يلعب. كمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وما خلقنا السماوات والأرض يعني الكون وما بينهما لاعبين. الموضوع نجمعه من أطرافه. في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ربنا عز وجل نفى عن أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا، ونفى عن أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا. فإذا عرفنا ما اللعب عرفنا ما يقابله، وإذا عرفنا ما الباطل عرفنا ما يقابله. يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلق السماوات والأرض باطلا، وما خلق السماوات والأرض لعبا. فالحق ما يقابل اللعب وما يقابل الباطل. الباطل الشيء الزائل، يعني ممكن ننشئ جناح بمعرض من القماش 20 يوم، أما إذا أردنا أن نبني بناء يعيش مئات السنين نبنيه من الحجر، فإنشاء بناء ليعيش مئات السنين غير إنشاء جناح في معرض ليعيش 20 يوم فقط. فالباطل الشيء الزائل، أما الحق الشيء الدائم الأبدي السرمدي. اللعب الشيء العابث، أما الحق الشيء الجاد. إجماع اللعب والبطل وما يقابله الدوام والجدية معنى الحق أن تعمل عملا نبيلا ثابتا، الثبات والسمو. الحق يعني الثبات والسمو، الاستمرار والعظمة، هذا الحق. يعني الله عز وجل خلق الكون، أيام الإنسان بيحتار يقول لك شو الحياة، لحتى ركز وضعه بالأربعين، من الأربعين للخمسين استكمال تثبيت مكاني، استكمال تركيز أوضاع، من الخمسين للستين كلها متاعب صحية، الأبان نزل، معترك المنايا بين الستين والسبعين، هذا إذا كان وصل للستين، ما عم يصلوا هلأ. طيب معقول ثلثين العمر إعداد وثلث عمر كله متاعب، كل هذا الكون من أجل 10 سنوات؟ ما بيتناسب الكون مع 10 سنوات. مجرة تبعد عن الأرض 24,000,000,000 سنة ضوئية، في بالكون مليون مليون مجرة، بكل مجرة في مليون مليون كوكب، شيء لا يصدق. من أجل 10 سنوات انظروا إذا كنت مخطئة، هاي النعوات أمامكم، كل ما شفت نعوة قال ما عمر صاحبها، يك 53 42 39 47 62 ما شاء الله معمر 65، هاي الأعمار. متى استقر؟ متى تزوج؟ متى صار له دخل ثابت؟ متى ركز وضعه؟ متى رسخ مكانته؟ بالأربعينات، بالخمسة وأربعين. تكون من أجل 10 سنوات ما بيتناسب، ما بيتناسب تعمر غرفة بمعرض من الإسمنت المسلح، عرض الحيط متر، إسمنت مسلح، ما بيتناسب تعمل غرفة بس ل10 أيام بعدين تهدمها بالتراك، عمل غير عاقل. فإذا كان شيء مديد يكون في هدف كبير. فربنا عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هيك لعب يعني، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، حياة دنيا فقط تنتهي بالموت وانتهى كل شيء. هذا ظن الجاهل. الإنسان مخلوق ليحاسب، جاء الله بك إلى الدنيا لتعرفه وتعرف منهجه وتطبق منهجه، وسوف تحاسب عن كل حركة وسكنة، وسوف تلقى جزاء العمل في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. في آية أخرى ذلك ظن الذين كفروا. الذي يؤمن بالعبثية والزوال وأن الموت نهاية الحياة وأنه لا شيء بعد الموت فهو كافر، كافر بأوسع معاني هذه الكلمة. الذي يؤمن بالعبثية، الكون بلا هدف، وأن الموت نهاية الحياة هو كافر، لكن الموت بداية الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الحياة الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة التي خلقت من أجلها، حياة لا فيها قلق، لا فيها حر، لا فيها برد، لا فيها هرم، لا فيها مرض، لا فيها تنافس، لا فيها قلق، لا فيها حزن، لا فيها تقدم بالسن، لا فيها حسد أبدا. حياة خلقنا من أجلها، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فبذلك فليفرحوا. المؤمن الحق لا يفرح إلا بعطاء الله، العطاء الأبدي السرمدي، أما العطاء الدنيوي زائل لا يسمى هذا عطاء. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني خلقنا السماوات والأرض بالحق لهدف كبير وهو إسعاد الخلق. فبالكون تتعرف إلى الله، وإن عرفت الله عرفت وعرفت منهجه واتبعت منهجه سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. هذا ملخص الملخص. ما خلقناهما إلا بالحق لهدف كبير ودون عبث أو لعب، ولكن أكثرهم لا يعلمون. جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، هذا قال الشاعر، فرأيت قدامي طريقا فمشيت. أين كنت؟ أين صرت؟ أين أبصرت طريقي؟ لست أدري. كلمة لا أدري والقرآن بين يديك حمق. هذا كلمة لا أدري والله عز وجل يبين لك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مثل الشمس الآية واضحة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يا ليتني قدمت لحياتي، الله عم يبين هذه الدنيا دنيا في حياة عليا، هذه دنيا هي إعداد، دار ابتلاء، دار تكليف، دار عمل، في دار تشريف، دار استقرار، دار نعيم مقيم. هنا الحياة نظام الكسب والسعي وبذل الجهد والكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هناك النظام لهم فيها ما يشاءون، اختيار فقط، لمجرد أن يقع في ذهنك طلب تراه أمامك. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. كم فرقة وكم اتجاه وكم مبدأ وكم جماعة في الأرض الآن؟ خذ قارة قارة، مئات الجماعات، كل جماعة لها مبدأ، لها مبدأ لا تدافع عنه عند أدلة. طيب من على حق؟ شيء بحير. المسلمين آلاف الفرق، النصارى آلاف الفرق، اليهود كذلك، غير اليهود والنصارى والمسلمين، البوذيين والسيخ والهندوس وشعوب أفريقيا وديانات أفريقيا وديانات أمريكا اللاتينية. كم دين في بالأرض وكم اتجاه وكم فئة وكم حزب وكم طائفة وكم جماعة وكم ملة وكم نحلة؟ طيب هؤلاء من هو على حق؟ الله عز وجل قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. في يوم، هذا اليوم يفرز فيه كل الخلق، أنت على حق وأنت على باطل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، الفصل بين الخلائق، كل يدعي أنه على حق. من هو صاحب الحق؟ طبعا بالدنيا في مقاييس، هذا الكتاب الآن دخلنا في هذا المقياس، الشيء الثابت الكون، قال ديكارت أنا أفكر فأنا موجود. في عندنا شيء ثابت هو الكون، الشمس ثابتة، القمر، الليل، النهار، الأرض، الجبال، البحار، النباتات، الأسماك، الأطيار، جسمك، قلبك، رئتك، أنت أمام آلاف الآيات الدالة على عظمة الله. في له الكون خالق، مربي، مسير، موجود، واحد، كامل، كل ما في الكون يدل عليه، يدل على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته. شيء جميل، أي ثابتة، لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن ينقض هذه الحقيقة. الصنعة تدل على الصانع، النظام يدل على المنظم، التسيير يدل على المسير، الخلق على الخالق، التربية على المربي، النعمة على المنعم، أبدا. هذا شيء ثابت. الإله العظيم كمال الخلق من لوازمه كمال التصرف. أيعقل لإله عظيم خلق فسوى وقدر فهدى أن يدع عباده بلا توجيه، بلا منهج، بلا نظام، أن ينساهم، أن يدعهم هملا. دخلنا في موضوع المقياس. الكون ثابت، كل ما في الكون يدل على الله، على أنه خالق ومربي ومسير، واحد وكامل وموجود، شيء جميل. الله موجود وخلقه كامل ومعجز، من لوازم خلقه المعجز الكامل تصرفاته الكاملة. أيعقل أن يبقى الناس بلا منهج بلا دليل؟ لا. وزارة مواصلات بتشق طريق، بعد فترة تحط إشارات، هون منعطف خطر، هون في منزلق، هون في جسر، هون في تقاطع خطر، هون في يعني لوحات، وإلا بصير حوادث كثيرة. شقينا الطريق وعملنا إشارات نبهنا الناس. الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، يعني خلق الكون ونوره بالوحي، نوره في كتاب معه، الكتاب لا يقل عن الكون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. الكون بكفه والقرآن بكفه، منهج. هذا المنهج، ما الدليل على أن هذا الكلام كلام الله؟ بدك دليل قطعي، إعجازه. إعجازه، في إعجاز إخباري، في إعجاز إخباري غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل، في إعجاز علمي، إعجاز تشريعي، إعجاز بياني، إعجاز تربوي، إعجاز مستقبلي. إذا أنت الأمر بهمك، في مليون دليل على أن هذا القرآن كلام الله. مستحيل مخلوق مهما على أن يأتي بمثله، ولا الأمة لو اجتمعت. هذا شيء ثابت آخر. الذي جاء بهذا الكتاب رسول قطعا، ما دام هذا معجز الذي جاء به رسول، ايش الثوابت عندك؟ الكون ثابت والقرآن ثابت والنبي وكلامه ثابت، ما صح عنه بالتمام فهو ثابت. صار في عندك قرآن وسنة. طيب، أي شيء تسمعه مليون مقولة تعرضها على القرآن والسنة، فإن وافقت الكتاب والسنة فهي صحيحة. يعني في عنا أدلة قبل يوم الفصل. أما إذا كان في تعنت، إن يوم الفصل ميقاتهم، إذا في تعنت في مكابرة وفي يعني جر الأمور لمصلحة جهة معينة، الإنسان أيام بيتحرك لا وفق قناعاته وفق مصالحه، فبيزين فكرة لغاية في نفس يعقوب، وبيرفض فكرة لغاية في نفس يعقوب. هذا الرفض لا قيمة له، والقبول لا قيمة له. هذا قبول مصلحي ورفض مصلحي. أما لو أردت الحقيقة وأنت في الدنيا قبل أن تصل إلى يوم الفصل تعرفها، تعرفها. هم الثوابت، الكون ثابت، القرآن ثابت، كلام النبي ثابت، هذا هو الحق. قال تركت فيكم اثنين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. بكل قضية تسمع أيام فكرة، تقرأ مقالة مجلة، تسمع محاضرة، اعرض هذا على كتاب الله. لذلك أهم عمل تفعله قبل كل شيء، قبل أن تأكل، أن تفهم كلام الله. هو المقياس، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الكتاب المقرر فيه النجاة. فلذلك لما الإنسان يجلس في مجلس علم ليفهم كلام الله يقوم بأخطر عمل بحياته، ولا شيء يعلو على هذا العمل إطلاقا. لك أنت الآن تتعلم كلام الله، منهجك، مقياسك. فلو أردت الحقيقة تعرفها في الدنيا قبل يوم الفصل، لو أردتها صادقا، لو أردتها مخلصا تعرفها قبل يوم الفصل. لكن لو ركب الإنسان رأسه وجر الحقائق إلى صالحه ولعب بالأفكار وزور ودجل وحاور لمصلحة يريدها، هذا يقول له أنت حسابه يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. حياة الدنيا مبنية على العلاقات والجماعات والتحزبات والكتل، وهذا من جماعتنا وهذا ضدنا وهذا معنا وهذا مو معنا. هكذا الحياة الدنيا. لكن يوم القيامة يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد تنقذ من في النار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال نعم يا أم المؤمنين، إلا في أربعة مواطن، وفي غير هذه المواطن قد تقع عين الأم على ابنها تعرفه، تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن لأمه يوم القيامة ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لذلك الإنسان أحيانا كل الدنيا مبنية على هناك جماعة محيطة بإنسان، يوم القيامة يأتي كل إنسان ربه فردا، جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الإنسان أيام بيسافر لبلد ما أحد يعرفه، شخص عادي يجوز ببلده معروف محفوظ مخدوم معزز مكرم، بهاتف بحل ألف مشكلة، أما في بلد آخر ما أحد يعرفه. الآخرة هكذا، جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، تحزبات ما في هناك، جماعات ما في، تكتلات ما في، وساطات ما في، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله، طبعا رحمة الله خير للإنسان من كل أهل الدنيا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الآن مشهد من مشاهد النار، هذه الشجرة تنبت في البادية من أخبث أنواع الشجر، قال هي طعام الأثيم الذي وقع في الإثم والمعصية في الدنيا. كالمهل يغلي في البطون، المهل عكر الزيت، والزيت إذا غلى، الماء إذا غلى درجة 100، أما الزيت إذا غلى درجته عالية جدا، يوم تلاقي الشيء احترق فيه فورا، الزيت المغلي لا يحتمل. قال كالمهل والمهل عكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحليب، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. عتالة. أما المؤمن يأتي ربه كالوفد، أما الكافر يعتى العتالة كأنه من سقط المتاع. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي إلى منتصف الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن كنت في الدنيا عزيزا أخذته العزة بالإثم، يعني ما صلى، تبع جنازة والجنازة دخلت للمسجد ليصلى عليها، هو أكبر من أن يصلي في المسجد، أكبر بكثير، وقف خارج يدخن ينتظر إلى أن تخرج الجنازة، قال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيام الإنسان يوضع في موقف حرج، لو صدق تتزلزل، يؤثر أن يصدق وأن يتزلزل على أن يغضب الله عز وجل. لكن الله بينقذه وبكرمه. وأيام الإنسان حفاظا على ما يتوهم أنه سلامة وكرامة يعصي الله، حفاظا على سلامته الموهومة وعلى كرامته المزعومة يعصي الله. فإذا عصى الله يقال له يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت لكرامة مزعومة ولسلامة موهومة عصيتني. لذلك الله عز وجل يقول له هذه الكلمات كي يرى أنه اختار الأسوأ حينما كان في الدنيا. إن هذا ما كنتم به تمترون. لما الإنسان يغرق في المعاصي كيف يتوازن مع نفسه؟ يقول لك أمين راح ومات ورجع لك في آخرة حتى يتوازن. أريح شيء ينفي الدار الآخرة. إذا نفى الدار الآخرة نفى الجزاء، نفى الحساب. عندئذ يتحرك حركة عشوائية، يأكل مال هذا، يشتم هذا، يعتدي على هذا، يغتصب، يطغى، يبغي. صعب الإنسان يتطاول ويأخذ ما ليس له إذا عنده يقين أن هناك حساب. لذلك أركان الإسلام خمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أكثر ركنين بالإيمان متلازمين الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا ألغيت اليوم الآخر يقيناً ما بقى في استقامة، تصبح الدنيا كل شيء كل شيء. فالحقيقة الإيمان باليوم الآخر يعني من لوازم الإيمان بالله. عندئذ كل عمل يقيم وفق ساعة الحساب يوم القيامة. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، الإيمان بالله واليوم الآخر يتلازمان في أكثر سور القرآن. الإيمان بالآخر أن تؤمن أن هناك حياة أبدية سرمدية هي الحياة الحقيقية، وهي الحياة التي خلقت من أجلها. لذلك إذا آمنت باليوم الآخر تجعل هذه الحياة الدنيا مدرسة للآخرة، حياة إعدادية لحياة عليا أبدية. فلذلك التناقض من أين يأتي؟ يأتي التناقض والهم والحزن من اعتبار الدنيا هي الحياة الأساسية. لذلك النقص مزعج، نقص المواد، ارتفاع الأسعار، يعني شيء من الصحة فقده الإنسان، عدم التوفيق في زواجه أو في عمله، هذه الهموم يراها أكبر هموم ساحقة، لأنه آماله كلها في الدنيا. لو أنه نقل أهدافه وآماله واهتماماته إلى الآخرة كل شيء في الدنيا يرضي. قضية حياة موقتة، لأنه عيش في الدنيا كأنك مسافر. لما الإنسان يسكن ببيت لشهر زمان بمصيف يكون في أخطاء كثيرة جدا ونواقص كثيرة جدا لا يعبأ بها أبدا، إنه هو جاء استجماما، فأي شيء في نقص في خلل في خطأ يتجاوزه. لو أردت أن تعيش الدنيا كما تعيش في شهر في مصيف تحل كل المشكلات، لأن الحياة موقتة. والشيء الذي يلفت النظر أنه الإنسان بهيئ بيت ما بيسكنه، بنال شهادة لا يستفيد منها، المنايا بالمرصاد، ما في إنسان معه ضمان يعيش لبعد ساعة، وكل إنسان بيموت في بذهنه أمل يعيش 20 سنة قادمة. معناها الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. يعني لابد من نقد الاهتمامات في اليوم الآخر، لابد من الإيمان باليوم الآخر إيمان حقيقي حقيقي، أن تجعل هذا اليوم هو محط الرحال ونهاية الآمال. لذلك الدنيا مقبولة بأي وضع. النبي قال: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. لكن بتلاحظ إنسان الحياة الدنيا هي أكبر همه، لذلك أي نقص في المواد أو بالدخل يخرجه من جلده، تلاقي ناقم دائما، يشكو دائما، يرى أن المال كل شيء، الطعام الطيب كل شيء، البيت الواسع كل شيء، يعني الزوجة، النزهة، هذا مبلغه من العلم. أما لو نقل أهدافه الحقيقية للدار الآخرة، يسعده كل شيء ويرضى بكل شيء مؤقتا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع تفسير هذه الآيات. أما من حكمة ربنا عز وجل، بعد كل مشهد من مشاهد العذاب هناك مشهد من مشاهد أهل الجنة. نعم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. والحمد لله رب العالمين.